والآن مع الشريط 77. قلت أن الجارة الصورية أسنى أول الذي أعطى فتان السيئان منه 10,000 ريال فتأخذ أخذ منه بقيمته السنة الماضية أخذ الصوري السنة الماضية كان بالتأكيد يعني كان في أسيارة وهذا ما صرف فيه لكن البعض سأل هذا الرجال قال له المبلغ اللي أخذت منه سأل أخذت لي رجع كله هو يقول لي خسارة يعني أكد عليه مرتين عم السؤال قول له شيخ السماء ما كي أعطرت إلى سوريا فقصت يعني عم بيطلع مثل أخاف بالبلاط الألماني في الحرب العالمية الأولى يعطيه كمان لأنه شوي والله أنا حتى ما كتبه لا يعني الكتابي أنا ما بعطيه جواب إلا عن الصورة هاي لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب مسبقا ما بيجوز يقول بيجوز تطلع وعليكم السلام وبركاته اهلا مرحبا كيف حالك اهلا مرحبا كيف حالك الله يبارك فيك كيف صحتك؟ صحت طيب ومدير أهل الحرم ما شاء الله أهلا مرحبا أسعدك الله كيف حالك؟ أهلا مرحبا أنا والله كان عندي موعد وخلص منه ما شاء الله جزاك الله خير تتعوضهم أهلا مرحبا كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما الحمد لله. لما يبدو نقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض. بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم بالرقم السوري واللبناني والدينار العراقي هنا أصبحوا تهجري لكن أنا ما بيجوز الآن اتفق معك أنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية أعطيه مقابلهم كذا من سوري أو العكس يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين واضحة يعني؟ طيب هاي بقى بتركها جانبا نمسك الجانب الثاني زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سوري من تقريبا 5 سنوات 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار الأردني أي الدينار الأردني كان يشترى في رهو 10 ليرات سورية كذلك كانت العملة السعودية قريبة من الدينار الأردني راحت أيام إجت أيام ونزلت الليرة السورية كما تعلم إجا رجل المدين بيوفي ما عليه من ذمه بعد 5 سنين أو ثلاثة يتفضل هاي 1,000 ليرة سورية تباع هذا ما أعطى 1,000 ليرة سورية أعطى 1,000 ليرة سورية شكليا لكن 1,000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا ليس كذلك. وكل مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي، فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان اشتبال أكثر سوري ما يبرز امته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخفت منه. ولم يجي كلام السابق خير، بل تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، يعني هاي الكبيرة سوري ما بيشتري فيهم ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائم، المدين يتراضى مع الدائم، فحتى تطيب نفس هذا الدائم بما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأن بيكون يظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني معلوم، وأن لابد يعطي لا ولا لا يخالف شبك الوصول المكتوب في مثال لألف ليرة، فأنت لم تكن مثل المكتوب يعني يعطي ألف ليرة، لا عطاء مثلا يشترط عليه 10,000 عطاء، لأن هذا الغناء شرط من أصله ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل إيه؟ لاحظ إنه إذا تنزل مثلا ممكن تطلع، لكن هو بيقول له مثلا أخي نحن لا نعطي هذا المقدار من المال، لكن إن نزلت أو طلعت كل شيء بحسابه، هذا يكون عدل بين الفريقين. أو يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال، أنا ما بدي أضرب مكسوري، أنا ممكن بدي أضربه بالسعودي، كم يطلع سعودي لما بدنا مثلا العملة السعودية مثلا هذا أنا الثابتة، بدي أضرب سعودي لكن بالقيمة اللي يطلع فيه الآن هاي معليش، لكن ما بها المشكلة. نعم السعودي أو أي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل. نعم هاي هلا يعني مثل الآن تعدد الأسباب والموت واحده، فنحن هلا من قيم عملة سورية ومنحط عملة سعودية، أنا استقرت منك 1,000 ريال سعودي إلى سنة، هل 1,000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك السعودي؟ لا. إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة، هل عملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وليه؟ لو تقدرت بالذهب راح تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة ثابت، لأن العملات الورقية تحول عليها. نعم. فأنا أقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها أكثر ما ينتفع منها ورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية، فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يبرئ بنته مع الدائن بحيث انه ما يدفع الدائن هو خاسر، اذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين. طب لو اتفقوا على نسبه مثلا انك تعوض من الاخبار نسبه نزول الليره او الريال، هي هي سيدي نفسها هم الان البنوك الان خاطرهم الى بعضهم يعني يقول انه هذه النسبه بنعطيها احنا ميول، لأن ناظرين المستقبل أنه يطلع ما فيه هذا حل أن يتراضى بينهم وبين صاحب المال هذا السؤال يقول له على إيش أبغى بالسعودية؟ أنا ما أرجع للسعودية وإيش اللي هذا ربي

في أي حال من الأحوال. إسبان الإزار لا يجوز بأي حال من الأحوال، لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبان الإزار بدون خيلاء شر، وإسبان الإزار مقرون بالخيلاء أشر. كلاهما شر لكن بعضه أشر من بعض. كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من العلم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبان الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء، لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا، وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء، لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى، هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شرا من الآخر، وهو مجرد إطارة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء فهو شر يستحق صاحبه النار، لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول المؤمن إلى نصف الساعة فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. يعني ما نزل عن هذا كعب. أيوه أي نعم ما نزل عنه ففي النار. إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل، يقول له الرسول الإزار لك في المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساعة، هذا هو الأفضل. لا بتقف طوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين، فإن طال ففي النار. ولما ذكر خيلاء واضح الكلام، ولما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما للمسلم كيف ينبغي ان يكون لباسه، جلابيه قميص عباءة اي شيء كان بنطلون لتريد الشباب الى نصف الساعه فان طال فالى الكعبين فان طال ففي النار. عندنا حديث اخر وعظيم جدا، راى الرسول عليه السلام عيما من اصحابه قد طال إزاره، قال له يا فلان ارفع إزارك فإنه أتقى وأنقى. أتقى وأنقى كلام غريب، أتقى لله وأنقى لثوبك. أجابه رجل يا رسول الله إني أحلف يا أجل فهو يريد يستر حل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي يكون كثر فيه تأويلات تبريرات تسليكات الأقطاع خاصة بما يتعلق بنتف الحواجب ونتف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف، قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا أنا خلق الله، أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس، فما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذن إفادة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال فإن الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من الطهراء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضحنا في أيضا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. ما جاب هذا الكعبين على الكعبين سنانا الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حان حين الحمى يحكم شكرا فيه أنه راح يجيب الصمت الله لا أهل أقطع باب الشر من أصله. أحيانا يجي الله يفصل عندي يفصل ويحضر مقاس معي يأتي الثوب اللي فوق خلاف الماء ما تريد في يوم بقى قصرة بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما وقفت خيارها وراحت ليش أنا تخوف من هذا؟ والله يعني تأخذ جبالي الوعود هذه وعيد شديدة من عندنا طبعا في الأردن كثير من البعض، طبعا نحن نحكي في الأردن لأنه نحن بنشوفهم نتكلم معهم بكون يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم بالدشداش القصير، فكنت أنا كثير من الناس بقول إحنا تحيرتونا يعني المشايخ بالدشداش القصير لحية طويل شو أنا، فأنا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم أنا تنكرت علي أنا هذا الدشداش، لكن ما تلقوا علي بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس أنا عم ساقين الله تكون مثلا بينات فيها فمنهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع أن يجاوب ما أسمي بالبعض صحيح يعني وخلقت الأمر رأس على عقب الجنس الذي فرض عليه أن يطيل ثوبه وأن يجره على الأرض حصر من ثوبه فهو نزاع، والجنس الذي حض على أن يقصر ثوبه أطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا نحن الطريق لا جينا كالعادة من حارس عمار، فهنا بده الإنسان يكون حاجة حاطين صورتين، صورة بتمثل النساء مراحل النساء وصورة بتمثل مراحل الرجال، الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا يصور صورة إن كان مسلم ولا كافر ما بهمنا. من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقع الحال. الذين يجب عليهم يغسلوا ثيابهم أطالوا والتي يجب عليهم أن يصيلوا من ذيولهم حتى يجروا على الأرض أصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديث الثاني هذا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه وفي أن قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها، قال تطيل شبرا هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع، قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث الإطالة، أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير، قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على مجرد، قال عليه السلام يطهره ويضع له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك بارك الله فيك. أهلا مرحبا ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يطهره ويضع له إليه ما شاء الله النساء ما بدهم من طهره مهلور شيء مستمر.

أبو حميد الساعي كأنه يتحداه في الحديث السابق. ثم ما وسعهم إلا أن يكونوا لو صفقت هكذا كان صلاة رسول الله. وذلك أن تكون هذه الجلسة ليست من صفة صلاة الرجل وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام أي لأنه فكل جسمه أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلوا لها. كيف يخفى هذا الأمر حقيقة لو كانت عظيمة على شمود عيان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا أبعد ما يكون من الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشعر المنزل ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام. هذه حكمي الجلسة قبل هذه نعم مصرح قبل فيها ليس هنا عقل لا ينعب طول طيب حتى ما قلت هاي وهذا أنا حسني كل فرصة يفعلها المصلي إذا صلى لوحده أو صلى إماما. أما إذا صلى مقتديا بإمام وهو لا يجلس مثل اصطلاح يتابعه وهذا الذي انا اردت ان اقصد الكلام لا يعلم الانسان اذا صار في امامه كان حرم ان يكتب يعني كنت ربما لا يعلم كنت العباره صحيحه اما لا يعلم او ربما لا يعلم يعني من الحرم يكون صفوفها كثيرة اجتماع كثيرة قليلة. لذلك قلت لك لو قلت ربما لا يعرف. لكن لابد من يعلم ليش لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صلاة صلاته أنه يصليها كذا. فيبني على أنه ايش ياخذ جزء في الصلاة أو لا. أيوه. شو بارك الله فيك؟ نطلب مثال واضح جدا. لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته لأنه يجري جلسة الصلاة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه ما تراه أنت تراه وما تراه أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لأنك عرفت من الأيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من صلاة خلفه لأنه يجب الصلاة. فإذا أنت لو صليت في الصفوف الأخيرة أنت فعلتها له لأنك تعلم أنه يأتي لهذه السنة. ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل ما تعلم افعل ما تعلم إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة أفعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس له أدعها أتابعه تجي الصورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل ولا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة ما رأيته إلى إيه حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يهينك بأن تترك هذه السنة حتى لا تبين رجل تبع السنة. جزاك الله خير. وكذا في التوقف نفس الشيء كل شيء ما. بسم الله. نقصدها الموضوع واحد هو عندما هذه ليست إشارة قولك موضوع واحد وعلى موضوع ما هي الإشارة ما هي الإشارة صحيح وأنا ليش أنا أتفرر من موعد لأن علشان أكسب هذا الظروف الحربية اللي ما بدها أنا قرأت عن المؤلفات اللي جزاك الله خير الشيء الكبير بس الحمد لله الحمد لله أنك ظلتك حوانا دوما في وضع يدعى من الصدق صدر الله من ربك عندما نقول الله صنف عن في وضع يدعى من الصدق أما يدعين على الصدق ما يشهو الثابت في هذا الثابت عن الرسول عن الصلاة ما في شيء ثابت ما في ثابت آمن نعم المسألة الحقيقة يا أخ هي دقة من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص. هذا الكلام يحتاج طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد هذا من علم الفقه أصول الفقه يا الله. فبعد المقدمة القصيرة سنعود إليها إن شاء الله قريبا. ليس هناك حديث قال رسول الله عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى. مثل هذا الحديث لا يوجد له إطلاقا في الدنيا. لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه؟ طبعا ما أخذوه مثل يكون في بعض البلاد من بيت أبوهم. نعم. لا وجد حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا اي خاص بهذا الموضع لان نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه وضع اليمنى على اليسرى اذا قام في الصلاه قام في الصلاة ممكن يكون قيام الأول قبل الركوع ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع. يا ترى هذا الرجل الذي هو في الأعلى وائل الحجر اليماني أو الراوي عنه هل هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم أن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر. ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة هل على هذا له أي في القيام الأول قيام الثاني هنا موضع النزاع واضح هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع يقول النص عام النص عام يعني يشمل القيامين وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي كان إذا قام في الصلاة وضع لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة الصلاة إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسلم الإمام أحمد

هذا خلاصة ما عندي في المسألة. الله خير وما خير. صحيح. الله. وأنا حديث ما أعرف حديث ولا ما أبي عنه. يقول فيه فراش لك وفراش لها وفراش مضيفك. كيف هذا الفراش اللي تفرش تطعمه؟ هذا سهل. فراش لك وفراش لزوجك وفراش لغيرك والرابع للشيطان. نعم. هذول الثلاثة ما عندك إشكال. لا ما في صح؟ إذا الإشكال بالفراش الرابع. هذا سهل الجواب عليه. أي الفراش الزائد عن حاجتك وإنما تتخذه مفاخرة وزراعة هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا ما يجمع حوله بعض الضيوف يعني ويأكل معه، فإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد لضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك 4-5 من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر مثل الجاري، ومعين فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم فراش الثالث لأنك اتخذته لحاجة الضيوف إليه. هذا أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بخطاب الزوجه، ان يخشى من الالبسه ومن الفروش مباعاه مفاخره، اما اذا كان ما يكفيك للضيف فراش واحد لانه ياتيك اكثر من الضيف، حينئذ ياتي قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش وإجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا. إذا ينبغي أن تأخذ له فراشا ثانيا، هذا ليس للشيطان وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد ايش عبد الاعلى ما هذا فقد سميته محمدا يكرى لولادته هنا. قلنا من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته. في المدينة هنا؟ في المدينة. افتح واحد أو كان في البرم عجيبة. إلا أن المستشفى كان قريب من المستشفى عبد الملك. لا مستشفى ملك. عبد الملك وين؟ مستشفى ملك. لكن أنا أعرف من خلال المستشفيات وما مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره، طبقت ذرعا وأتبت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة. أنا بسمع الشيخ. الله ما تنمى أطلعني ويسقل وسقاني. أطعاكم الأبرار نزلت عليكم الأسفار طائمون. جزاكم الله خير. هذه التمرات يا أبو معاذ تبعت الإمام ولا الحديثي؟ هذا الموسم الجديد وهذا تمر قصير. تقرأ حق الإمام؟ لا هذا ماذا؟ نعم تمصير. حولها كلام أو حديث حديث التضحية بالجلع. لا طبعا تكلمت عليه في الإرواء طبعا تعرفون يعني هيبة مسلم وكذا. نعم. هذه بالنسبة ل وهو بالعنعنة يعني ترى. نعم. الحافظ الذهبي كان عليه السلام كان مؤنث البحث في هذه المسألة حين ترجم لأبي الزبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير محمول على السماء، أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي الزبير النفس منها شيء، هكذا يقول الذهبي نفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين أن في الحقيقة يعني دائما يدندلون حول عنعنة أبي الزبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم. لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث أرمان عاما من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأن القاعدة واحدة وهم الذين وضعها القاعدة واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه الزبير معنانا شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث ويقوي به حديث أبي الزبير المعنعن. إذا لم يوجد شيء من هذا فتبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنعن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وأن لا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله. والحقيقة يقال هذا ليس في تنقصوص لكن تسعى لكما أهل الحديث لأن ما في تقريد عنه، هي قواعد وضعوها والحمد لله. لكن دار الحقيقة ليس بهم دراسة وعلم الصلاة، هو الحقيقة عن المشكلة المقدمة بينما بقلاتها وكلامه في الإرواب هناك حديث أخرى